اي حاجة. فما بالك بقى حينما يكون التوزيع لإبكاء بقى واحد معاه كده مثلا كده وعمال يطلع إبكاء كده يطلع رزم كده الناس تقول ايه ها اتخانقوا يا عم محمد يقتل بعضهم بعض يقتل بعضهم بعض فخزائن الله ملأ سبحانه. وهذا طبعا يعني تمثيل في الايه ليس في الحقيقة ولا كذا ولكن تمثيل في باب التخريج فخزائن الله عز وجل ملأ ثلاثة الفت وأعظم ما يكون الدعاء ورب دعوة صادق محلة فيفعل بها الإنسان في الدنيا والآخرة. ما هو مش كل بقى مرة أنا واحد ولهذا دائما إذا آنست من نفسك رقة قلب مرة أو آنست من نفسك خشوعا أو آنست من نفسك قربا اوعى تضيع الوقت جدا. يعني في ساعات القلب إيه تجد يحيى اشتغل أول ما يجيك الشغل ده اعلم انه ايه بقى انه الدعاء في هذا سيكون ارجى ما يكون لانه الاشكال ليس كما قال بعض السلف ان لا احمل هم الاجابه وانما احمل هم الدعاء لان دعاء اي قلب ثابت قلب خاشع استحضار لهذا اذا جاءتك هذه اللحظه فادعو على طول استغل انه يرجى ان شاء الله. وما جرب عبد دعاء اخلص فيه إلا واستجاب الله عز وجل الله. فلهذا اللحظات تبقى نادرة في حياتنا يعني على فترات بعيدة تجد رقة أو تجد خشوع أو تجد وقفة أو تجد مثل كذا فإذا جاء هذا الموضع فلا تضيعه. نعم. فلعلنا في هذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. نعم محمد.